وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله. فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها. باب استمع الأول شيء. نعم. باب باب الأكل. قبلها باب في استماع الكتاب، باب في الأكل. نعم. هو نفس شيخنا بس طبعات بس تختلف. باب في استماع ذكر هنا في نسخة العون باب في استماع آنية أهل الكتاب، باب الأكل في آنية أهل الكتاب. نعم. فما في النسخة باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها. طيب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. نعم. حديث ثاني. حديث حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد ابن حدثنا محمد بن شعيب بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني. إيش عاد؟ حدثنا نصر بن عاصم. حدثنا نصر بن عاصم. نعم. قال حدثنا محمد بن شعيب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر. عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. ارحضوها أو فار فار همزة الوصل أو بهمزة القطع. عندي شيخنا بهمزة الوصل فارحضوا. هيا اغسلوها أو فارحضوها. طيب. الحديث الأول وسكت عنه المنذرين. ايش قال حديث جابر؟ حديث جابر شيخنا قال إسناده قوي الشعيب. نعم. إسناده قوي من أجل برد بن سنان فهو صدوق لا بأس به. عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الشامي وإسماعيل هو ابن علية وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي من طرق عن برد بن سنان به، وأخرجه بنحوه أحمد والحارث ابن أبي أسامة في زوائده والطحاوي في شرح المعاني من طريق سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر قال: كنا نصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة. قال الخطابي: ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين. هذا نقل صاحب. قال الخطابي: ظاهر هذا ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب. يعني إن لم يجدوا غيرها. نعم، إن لم تجدوا غيرها. قال صاحب العون: قلت الحديث رواه البزار أيضا وفي روايته فنغسلها ونأكل فيها، ذكره الحافظ في الفتح. فنغسلها ونأكل فيها. هذه رواية البزار. أينا. توافق رواية الحديث الثاني أبي ثعلبة، حديث أبي ثعلبة، حديث أبي ثعلبة: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، يعني الغير، وإن لم تجدوا غيرها فرحضوها بالماء وكلوا واشربوا. سبحان الله. إيش قال عليها الحديث الثاني عندك؟ أي نعم. قال هنا القول المنذري أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. هذا قال على المنذري كذا. أي نعم. الشيخان من حديث الخولاني عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما ما ذكرتم أنكم بأرض قوم أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. الحديث وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه بنحوه. نعم. قولوا في الحديث: إنا نجاور، نجاوز بالزاي المعجمة أي نمر، وفي بعض النسخ بالراء نجاور ونجاوز، معنى ارحضوها اغسلوها. ما عندك ضبط؟ نعم. همزة همز قال الخطابي: الرحض والغسل. نعم عندك كلام الخطابي؟ الخطابي نعم. قال الخطابي: قال الخطابي: الرحض والغسل، والأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف. فأما ثيابهم ومياههم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم، إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات، أو كان من عادتهم استعمال الأبوال في طهورهم، فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلا أن يعلم أنها لم يصبها شيء من النجاسات. كلام الخطابي. انتهى كلام الخطابي. نعم. على هذا استعمال آنية الكتاب في التفصيل: إن وجدوا غيرها فلا تستعمل، وإن لم يجد إلا هي فإنها توصل، توصل وبالماء ثم يؤكل ويشرب فيها. الخطابي ذكر الغسل، يعني الأصل في هذا أنه قال بيّن إذا كان معلوم من حالهم أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فلا يجوز استعماله إلا بعد الغسل. هذا كان إذا كان معلوم من حالهم، يعني مفهومه أنه إذا لم يعلم هذا من حالهم فالأصل، يعني الأصل الطهارة. بكل حال الغسل يكون فيه احتياط. نعم. والثياب والمياه قال قال إنهم الأصل فيها الطهارة، تفصيل الأصل فيها الطهارة، الثياب المياه والثياب والثياب الأصل فيها الطهارة، إلا أن يكونوا من قوم لا يتحشون النجاسات، أو كانوا يستعملون الأبوال ويتحرزون من النجاسات فلا بد من غسلها، فلا تستعمل إلا بعد الغسل. رحمك الله. على هذا إذا استعمل آنية الكتاب في التفصيل: إن وجد غيرها فلا تستعمل، وإن لم يجد إلا هي فلا تغسل ويؤكل فيها. وأما المياه والثياب فالأصل فيها الطهارة، إلا أن يعلم من حالهم أنهم لا يتحرزوا من النجاسات فإنه لا بد من غسلها، إلا إذا علم أنه لم يصبها شيء. قيدها: إذا علم لم يصبها شيء من النجاسات. شيخنا هنا كان الخطاب يفرق بينهم. نعم. كأنه قال استعمال ثيابهم غير جائزة إلا أن يعلم أنها لم يصبها شيء من النجاسات، فما نعم. ذكر شيخنا أنها توصل. نعم. كأنه هل يرى أنه فرق بين الآنية ولا والثياب؟ نعم. وبين المياه الثياب، ثيابه قال الأصل على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم، يقول مياه أهل الكتاب وثيابهم على الأصل كمياه المسلمين، إلا أن يكونوا لا يتحشون النجاسات، أو كان من عادتهم استعمال الأبوال فلا تستعمل إلا بعد الغسل، يعني فتغسل كالآنية. نعم تغسل. فيها عندك كيفك؟ نعم. فيها تعليق على تمشي احنا هنا في التوفيق. قلتم في هذا الحديث أن هذا الحكم بالنسبة لآنية أهل الكتاب. آنية أهل الكتاب لأنه قد يكون في هذه الآنية شيء من النجاسة كلحم الميتة أو الخمر، لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، لأن أهل الكتاب قد يأكلون فيها الميتة وقد يشربون فيها الخمر. بس هذا بالنسبة للأواني. نعم الأواني، نعم الخطاب يفصل في الثياب وفي المياه. أيوه. المياه والثياب خلص فيها الطهارة إلا إذا علم أنهم يستعملون النجاسات أو لا تحشون النجاسات، فلا تستعمل ثيابهم ولا تستعمل مياههم إلا إذا علم أنه لم يصبها شيء. لكن شيخنا كان هنا الخطابي أطلق أنه حتى لا تستعمل، ما ذكرنا تغسل الثياب. نعم كان كلامه يفهم منه أنها لا يجوز استعمالها، ما ذكرنا تغسل الثياب. استعمال ثيابه غير جائز على هذه الحال، في هذه الحال يعني إلا أن يعلم أنها لم يصبها شيء. مثل الآنية تغسل وتستعمل. قال بني سماء ثيابهم غير جائز يعني إذا كانوا لا تحشون النجاسات إلا أن يعلم أن هذا مصيبة شيء من النجاسات. نعم السلام الله عليكم. باب في دواب البحر. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب كنا نمصها نمصها نمص كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من ماء. نمص ولا بالفتح ضم الميم والصاد. نمصها كما يمص الصبي كنا نمصها. لا شيخنا قال بفتح كلهم جائزة، قال بفتح الميم وضمها والفتح أفصح. نعم فتح الميم وضمها والفتح أفصح. نمص النص ضبطه. السلام الله عليكم. والجراب كذلك كسر الجيم والكسر وفتحها والكسر أفصح. جراب وجراب وهو وعاء من جلد. وعاء نعم السلام الله عليكم. وعاء من جراب. وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة، فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا، ثم قال لنا لا بل نحن رسل ثم قال لنا لا لنا فيه نسخة ما في زي ثم قال في العون شيخنا ثم قال لنا لا لنا نسخة العون ثم قال لا بل نحن نعم نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا، فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. قال المدري وأخرجه مسلم. لا أخرجه مسلم أخرج الشيخ أنا المنذر يقول أخرجه مسبقا. شعيب يقول أخرجه البخاري مختصر ومسلم والنسائي من طريق أبي الزبير المكي به. من طريق أبي الزبير، نعم، في هذه الرواية مطولة، رواية مسلم. إن هذا الحديث فيه دليل على إيش؟ على حل ميتة البحر، ميتة البحر ودواب البحر دول. والعير يقول نسلق عيرا، نسلق عيرا لقريش، العير الإبل التي تحمل الطعام وغيره، وزوده شراء فيه ما أصاب الصحابة من الشدة، شراء في العيش. وفيه أن هذه الدابة المعنبرة دابة ضخمة كهيئة الكثيب الأحمر، يعني كهيئة الجبل، فأكلوا أقاموا عليه شهرا وهم 300، حتى قال حتى سمنا. وفي بعض روايات حديث أنهم أن ضلعا من أضلاعه مر تحته البعير المرحل من تحته، من أضلاعه، يعني ضلع من أضلاعه مر تحته البعير محمد المرحل. قال الإمام الخطابي في معالم السنن فيه دليل على أن دواب البحر، نعم. قال الإمام الخطابي في معالم السنن فيه دليل على أن دواب البحر، على أن دواب البحر كلها مباحة وأن ميتتها حلال. ألا تراه يقول فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إليه فأكل. وهذا حال رفاهية لا حال ضرورة. وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم وذكاها لكم. وقد روي عن محمد بن علي أنه قال كل ما في البحر ذكي ذكي ذكي ذكي، يعني مذكى، كل ما في البحر ذكي، كل ما في البحر ذكي، أحسن الله عليكم. وكان الأوزاعي يقول كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال، كان عيشه في الماء فهو حلال. قيل فالتمساح؟ قال نعم. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء في النهي عن قتلها. وكان أبو ثور يقول جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال، فما كان منه يذكى لم يحل إلا بذكاه، وما كان منه لا يذكى مثل السمك حل حيا وميتا. وكره أبو حنيفة دواب البحر كلها إلا السمك. دواب البحر كلها، وكره أبو حنيفة دواب البحر كلها إلا السمك. وقال سفيان الثوري وأرجو أن لا يكون بالسرطان بأس. وقال ابن وهب سألت الليث بن سعد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ودواب الماء كلها، فقال أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخنزير إذا سماه الناس خنزيرا فلا يؤكل، وقد حرم الله تعالى الخنزير. وأما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر. حتى في البر، حتى في البر الكلاب. عجيب. على كل حال، الأصل أن ميتة البحر يعني حلال، لكن العلماء لهم تفصيل فيما كان مثله في البر وهو محرم، كإنسان، إنسان الماء، خنزير الماء، كلب الماء، هذا فيها الخلاف. ومن العلماء من أباح كل ما يرى إباحة كل ما في البحر. يوم قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم. قال الخطابي، نعم كمل. قال الخطابي لم يختلفوا أن أن الماء المار ماء. نعم. أن المار ما هي، أن المار ما هي مباح أكله وهو يشبه الحيات وتسمى أيضا حية البحر، فدل ذلك على بطلان اعتبار معنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر، وإنما هي كلها سموك وإن اختلفت أشكالها وصورها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فدخل فيه ما يصاد من حيوانه لأنه لا يخص منه شيء إلا بدليل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: طهور ماؤه، حلال ميتته، فلم يستثن شيئا منها دون شيء، فقضية العموم توجب الإباحة إلا ما استثناه الدليل. نعم، الخطابي يرى العموم إلا لما جاء الدليل به. هل جاء ما يدل على استثناء شيء؟ ما أعلم. وما فضل العلماء كما سبق يستثنون ما جاء ما له نظير في في في البر وهو محرم، كلب الماء وإنسان الماء وحيوان الماء وحياة الماء وما أشبه ذلك. والطبيعي من يرى العموم وأنه وأن الآية دلت على محل لكم صيد البحر ولا يستثنى منه شيء إلا بدليل، كذلك قول النبي والطهور ماءه وحل ميتته، الآية في الحديث فيهم العموم. قالوا فلا يستثنى شيء إلا بدليل. نعم، أحسن الله عليك. عجب كلامي هنا شيخنا. نعم، كلام الليث بن سعد. كلام إيش؟ الليث بن سعد قال: أما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر. كلام من؟ الليث بن سعد. الكلاب المعروف أنها أغلب العلماء يرى حرمته. وأما الكلاب قال: فليس بها بأس في البحر والبر. إيه؟ كانوا يرى جوازها حتى الكلاب البرية. على مذهب الظاهر مالك رحمه الله يرى أنها يرون نعم إباحة طاهرة. بعضهم بعد يعترض يقول أنها لم تل، وبعضهم يقول أنها لا ما ثبتت، لكن المشهورة نعم أنها البخاري كذلك. البخاري يميل مذهب الإمام مالك في هذا، معنى أن الليث بن سعد كذلك يرى إباحة. نعم، يدل أن الليث بن سعد كذلك يرى إباحته. الليث بن سعد لا يرى الإباحة. يعني قالوا لأنه قال آخر الكلام: وأما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر. صلى الله عليه. باب في الفأرة تقع في السمن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. على كل حال مثل هذا يقول العموم بإطلاقه، على إطلاقه أما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر. يعني هذا كلام الليث. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليصل سبعا أحدهن بالتراب. أي نعم. هذا الأصل. نعم. لعله أما البحر عاد البحر فيه من مثل ذاك الخطاب العموم جماعة. نعم، أحسن الله عليك. باب في الفأرة تقع في السمن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. نعم، حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن وقال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الحديث اللي بعده كذا مثل الزهري. وقال أبو داود حدثنا نعم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه نعم عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب. الحديث الأول حديث ميمونة أين قال إسناده صحيح سفيان هو ابن عيينة وأخرجه البخاري والنسائي طريق مالك بن أنس والبخاري والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بيت. نعم هذا شعيب شيخنا ايش يقول ايش قال إسناده صحيح سفيان هو ابن عيينة نعم وأخرجه البخاري والنسائي من طريق مالك مالك بن أنس والبخاري والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري به وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ولفظ ابن حبان كلفظ رواية معمر الآتي بعده. وقد بين الإمام ابن القيم الجوزية في تهذيب السنن شذوذ رواية ابن حبان. ابن حبان نعم ابن القيم في الحاشية هنا تهذيب السنن تهذيبنا الشارع قال أخبرنا سفيان وهكذا أي القوة ما حولها هو ابن عيينة وهكذا أي القوة ما حولها وكلوا أو أورده أكثر أصحاب ابن عيينة كالحميدي ومسدد وغيرهما ووقع في مسند إسحاق بن راهويه ومن طريقه أخرجه ابن حبان بلفظ إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه. قال هذا اللي قال عن الشاذ هنا قال الفتح قال في الفتح وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة انتهى ألقوا ما حولها أي ما حول الفأرة وقيل إن هذا إنما يكون إذا كان جامدا وأما في المذاب فالكل حولها. قال الحافظ وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله. قال وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله وما حولها فيقوي ما تمسك به ابن العربي. واستدل بحديث الباب لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغيير وهو اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك. وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال تؤخذ الفأرة وما حولها فقلت إن أثرها كان في السمن كله قال إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت ورجاله رجال الصحيح. طيب وأخرجه أحمد من وجه آخر. طيب الحديث الثاني حديث الثاني إذا وقعت الفأرة نعم في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حوله وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال حديث صحيح دون قوله وإن كان مائعا فلا تقربوه وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن معمرا قد أخطأ في إسناده في إسناد هذا الحديث ومتنه فقد رواه الناس عن الزهري بالإسناد السالف قبله وبمتنه. قال إلا أن معمرا قد أخطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه فقد رواه النسائي عن الزهري بالإسناد السالف قبله وبمتنه، وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمر فجعله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وزاد فيه الزيادة المشارة إليها منفردا بذلك. وقد خطأ معمرا في ذلك البخاري فيما نقله عنه الترمذي. قال في تخريج يقول إيش؟ هو قال حديث صحيح دون قوله، دون قوله وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذا هو الحديث السابق. أيوه. أو ما حوله وكله. والكلام في الزيادة. أيوه. وإن كان مائعا فلا تقربوا. قال سناد إلا أن معمرا خطأ ومعمر. طيب هنا الشارح قال. قال الخطابي. قبلها. اختلف الناس وإن كان مائعا. نعم وإن كان سبقا. وإن كان مائعا فلا تقربوه به أخذ الجمهور في الجامد. نعم. والمائع أن المائع ينجس كله دون الجامد. نعم. وخالف في المائع جمع منهم الزهري والأوزاعي. نعم. قال الخطابي اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه كلها لقوله فلا تقربوه، واستدلوا فيه أيضا بما روي في بعض الأخبار أنه قال أريقوه، وقال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه والاستصباح به. قال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به. قال المنذري وذكر الترمذي معلقا وقال وهو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول هذا خطأ، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة يعني الحديث الذي قبله. حديث قبله القوة وما حولها حديث ميمونة. أي نعم القوة ما حولها وكلوا. كان ابن حجر قوى رأي ابن العربي أنه هذا في الجامد. نعم. وفي المايع صعب صح أنه يتميز. نعم. المايع في صعوبة أنه يتميز. صحيح. هنا ذكر قال أخرجه أحمد من وجه آخر، قال في أول الصفحة وقال فيه وقال فيه عن جر فيه زيت، عن جر فيه زيت، عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ، وفيه أليس جال في الجر كله، أليس جال؟ أي نعم في الجر يتحرك يعني. أيوة. قال إنما جال وفيه الروح ثم استقر حيث مات. وفرق الجمهور بين المائع والجامد كذا قال الحافظ، وأطال الكلام في الفتح. قال المنذري وأخرجه البخاري هذا الحديث السابق. الجمهور فرقوا، أخذ الجمهور في الجامد والمائع. قالوا وإن كان مائع فلا تغربوا. هم ضعفوها. نعم. قول وإن كان مائع فلا تغربوا أخذ الجمهور به أخذ الجمهور. نعم. في الجامد والمائع أن المائع ينجس كله دون الجامد، وخالف في المائع جمع منهم الزهري والأوزاعي. هذا الجمهور في الجامد والمائع. نعم. كذا أن المائع ينجس كله دون الجامد. أي نعم. كذا العبارة. أيوة أن المائع ينجس كله. هذا الجمهور في الجامد. به أخذ الجمهور في الجامد. كان هنا انتهى. نعم. كان هنا به أخذ الجمهور في الجامد، كان انتهت العبارة. والمائع كان فيه أن المائع ينجس كله دون الجامد، ظهر أنه كذا. نعم. الجمهور أخذوا به في الجامد لأنه قال وخالف في المائع الزهري. نعم. والأوزاعي. كان فيه زيادة لفظة. أي نعم كان فيه تكرار المائع والمائع. هذا الجمهور الجامد والمائع

قال البيهقي وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه، يعني عبد الرزاق. طيب، قال هذا في العمدة على الحديث الأول، الحديث الثاني فهو ضعيف. نعم، شعيب يقول صحيح من دون قوله وإن كان ماء فلا تقربوا. هو العبرة هو الكلام فيه في هذه الزيادة. قال ولا إلى أن قال البيهقي في بعض الطرق فاستصبحوا به، فاستصبحوا فاستصبحوا به، فاستصبحوا الأصحاب يعني الإنارة فيه الإضاءة. قال فالجواب أن كثير من الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة. قال لما قال سئل عن إلى أن قال قال فالجواب أن كثير من الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة. فإن الناس إنما رواه عن سفيان عن الزهري مثل ما رواه سائر الناس عنه كمالك وغيره من غير تفصيل كما رواه البخاري وغيره. وقد رد أبو حاتم البستي هذا وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة برواية معمر عن الزهري، فقال ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة، ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا لا يدل على أن حديث إسحاق مقبول. يدل ولا لا يدل؟ لا يدل عندي. هنا ساكت لا عندك موجود لا يدل. أيوه. في لا. عندي وهذا وهذا لا يدل. نسخة عندي ساكت لا. طيب. على أن حديث إسحاق محفوظ، فإن رواية معمر هذه خطأ. كما قاله البخاري. كما قاله البخاري وغيره، والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث معلول، فكلاهما وهم. ثم قال أبو حاتم ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعا محفوظان. أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره. قال إن كان جامدا ألقى ما حولها وأكله، وإن كان مائعا لم يقربه. قال عبد الرزاق وأخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا كان يذكر أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل. يعني المسألة في تفصيل يعني العلماء اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، كان البخاري يميل إلى تضعيفه. نعم. فإذا كان جامدا فلا إشكال فيها على رواية البخاري وقاوم محوله، وإن كان ذائبا فيها التفصيل من العلماء من صحها الزيادة ومنهم من أعلها، ومن صحها أباح أن يؤخذ أن تلقى وما حوله ولو كان مائع ولو كان ذائبا ولو كان ذائبا، ومن أعلها قال الذائب يصعب نعم يعني إذا أخذ جاء خلفه غيره وصار حولها. نعم ما تغرى عشان بعد العشاء ما في درس إن شاء الله عشان نكمل. أحسن الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. قال المنذري وأخرجه البخاري وابن ماجه من حديث عبيد بن حنين عن أبي هريرة، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري. ايش قال عندك؟ نعم أحسن الله إليكم. قال: حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان وهو محمد، لكنه متابع، وأخرجه البخاري وابن ماجه من طريق عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة، وقال فيه عند البخاري: فليغمسه ثم لينزعه، وعند ابن ماجه: ثم ليطرح. أيضا فيه أن الذباب إذا وقع في الماء فإنه يغمس ثم ينزع، لأن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، هو يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فإذا غمس صار الشفاء يقابل الداء، ولهذا قال يغمسه له يعني كل ذي ليتعادل دواؤه داؤه ودواؤه. والحديث فيه دليل على قال الحديث فيه دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح ولا يؤكل، وأن الذباب إذا مات في ماء فإنه لا ينجسه. إذا لأنه ليس له نفس سائلة، يعني الذباب لا ينجس الماء، وكل الحشرات التي ليس لها نفس سائلة يعني ما في دم فلا تنجس، إلا إذا كانت متولدة من نجاسة، الصراصير كانت متولدة من نجاسة، أما إذا لم تكن متولدة من نجاسة فإنها طاهرة لأنه ليس لها دم سائل. نعم ما نفس له سائلة، يعني فالذباب ليس له نفس سائلة. في هذا الحديث إرشاد من النبي أنه إذا وقع في الإناء فإنه يمقل، في الرواية الأخرى أنه يغمس. نعم، استدل به الحديث على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح ولا يؤكل، الذباب لا يؤكل، وإذا مات في ماء فإنه لا ينجسه، للنبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان طعامه حارا، لكن إذا كان باردا أما شارب فقد لا يموت، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه. ثم أدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك. إذن كل ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس، الصراصير والذباب وما أشبهه، إلا إذا كان متولدا من نجاسة. وأما غمسه فإنما يغمس ليتعادل داؤه ودواؤه، هذا يذهب هذا، الدواء يذهب الداء. نعم أحسن الله عليكم. هل يلزمه أن يشربه إذا غمس فيه الذباب؟ إذا كان يريد أن يشربه، أو إذا كان قد يكون الشراب ليس له قيمة، يعني قيمة قليلة، وإذا أحب لا يشربه، لكن إذا كان الشراب له قيمة هل يراق؟ كان الشراب ليس له قيمة الأمر سهل. أحسن الله عليكم. باب في اللقمة تسقط. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. نعم، قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، كذا عندكم؟ قال شوية. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى. نعم، والحديث فيه إرشاد الآكل أنه إذا سقطت اللقمة يزيل عنها الأذى ويأكلها ولا داعي للشيطان. وفيها الأمر بأن تسلت الصحفة يعني الإناء. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. إذن في عندنا إرشادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. الإرشاد الأول هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله إذا سرت اللقمة فليمط عنها الأذى وليأكلها، والثالث أيضا أمر أن تسلت الصحفة، قال إن أحدكم لا يدري في أي طعام بركة. كلام الله سالق يقول لعق أصابعه الثلاث. أحسن الله عليكم. قال أحسن الله عليكم قوله لعق أصابعه الثلاث فيه استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها. فليمط من الإماطة أي فليزل عنها أي اللقمة الأذى أي المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك، وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فيه استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجاسة، فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. وأمرنا أن نسلت الصحفة أي نمسحها ونتتبع. وأمرنا كذا بالضم ولا أمرنا ما ضبطت هنا؟ وأمرنا أحسن عليكم. وأمرنا أن نسلت الصحفة أي نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام. يقال سلت الصحفة يسلتها من باب نصر ينصر إذا تتبع ما بقي فيها من الطعام ومسحها بالأصبع ونحوها. إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له، أي إن الطعام الذي يحضر الإنسان الذي يحضر الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. قال النووي: والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله وغير ذلك. نعم، يعني كان قال هذه الأمور كلها مستحبة، استحباب لعق الأصابع، استحباب أكل اللقمة الساقطة بعدما زالت فيها الأذى، واستحباب أيضا سلت الصحفة، يعني كل هذه من الأمور المستحبة على، يعني جعل الأمر الاستحباب. نعم، شكل أمرنا ولا أمرنا؟ أمرنا أن نسلت الصفة. نعم بالشكل، فيه ما ضبطها إن كان شر حملها على الاستحباب، حمل هذه الأمور على الاستحباب. أما إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون باب الاستحباب. إذا سقط اللحم فليمط معناه هذا وليأكلها، حمله الشرع على الاستحباب، كذلك سلت الصحفة على الاستحباب. بمعنى أنه لو ترك ذلك لا يأثم. نعم، قال وقال فيه البركة، قال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، يعني لا يدري البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة. كذلك النووي أحسن عليكم في شرح مسلم قال: استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار. باب الاستحباب. نعم، جعل الاستحباب. نعم، هذه الأمور كلها يعني تحصيل البركة، صابع سلت الصحفة، أكل اللقمة الساقطة إذا زال ما فيها الأذى، قد قال إذا تلبست بأذى ولم يستطع إزالة الأذى، مثل ذكر أنه يعطيها دابة وما شبه ذلك. نعم حسن الله إليكم. نعم الشيطان نعم يأكل، نعم في الحديث يأكل أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم. ذكرتم هذا حسن الله إليكم في التوفيق. نعم. التوفيق مسألة، هل يأكل الشيطان حقيقة؟ والجواب نعم، الشيطان يأكل حقيقة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما ذكرتم حديث ما فعل أسيرك البارحة. حديث أبي هريرة الأسير يأخذ من الطعام الذي جمع زكاة الفطر 3 ليال، ولأن له حاجة وعيالا، كل مرة يعتلي أبي هريرة فيرحمه ويطلقه. نعم للعلى يأكل. نعم أحسن الله إليكم. باب في الخادم يأكل مع المولى. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول ما في درس، ما في درس بعد الصلاة، نكمل إن شاء الله، توقف الدرس إن شاء الله إلى بعد العيد إن شاء الله، في بعد درس الصباح إن شاء الله. الله يحيي وياكم. طيب نعم، باب حسن الله عليكم، باب في الخادم يأكل مع المولى. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. نعم، حديث قال أخرجه البخاري ومسلم. الشيخان البخاري ومسلم، هنا الشارح نقل عن المنذري أنه أخرجه مسلم وأخرجه شيخ المرض، وفيه أنه يستحب للمولى أن يقعد معه الخادم الذي يصنع الطعام يأكل معه، هذا هو الأفضل. فإن كان الطعام يعني قليل مشفوه القليل مشفوهان فإن يناوله أكلة أو أكلتين أو لقطة أو لقطتين، لأنه ولي في الحديث الآخر فإنه ولي حره وعلاجه، فإنه ولي حره وعلاجه. فإذا الأفضل في أن يقعد الخادم معك، هذا هو الأفضل، وله أن يختص بالطعام لكن يناوله منه أكلة أو أكلتين، لأنه ولي حره وعلاجه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا في محمول على الاستحباب. في الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، ولا سيما في حق من صنعه أو حمله، وقوله أكلة أو أكلتين للتنويع، بمعنى أنه لا يصير محروما منه، فإن لم يمكن إقعاده فإنه يناوله شيئا منه. نعم، أحسن الله عليكم. باب في المنديل بعد الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. نعم، هذه اللي بعده. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. نعم، الحديث الأول خرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي، الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه كما ذكر المنذري، أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. ففيه استحباب لعق الأصابع قبل الغسل أو قبل المسح بالمنديل، وهذا من باب الاستحباب. كذلك الحديث الثاني أخرجه أيضا حديث لكعب بن مالك أخرجه مسلم. نعم، أخرجه مسلم، كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، كان باب الاستحباب، استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع لحصول البركة، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. الحديث السابق فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، لعق الأصابع، لعق سلة الصحفة، لكن لكمة الساقطة، كل هذا باب استحباب. نعم، بقية الطعام بقية الطعام هذا التنمية يبقى فيها. ها؟ أيوة. لا، ما يلقى، ما يجوز القاء في القمامة، يعطى من لازم يلعب. ها؟ لازم نعم، العقد لم يكن فيه شيء، أما الطعام يعطى من يأكله أو على على الدواب أو الطيور وما أشبه ذلك. والصحفة كذلك. نعم. والصحفة كذلك يبقى فيها أحيانا شيء قليل مثلا. إيه شيء قليل. إيه هناك من يأتي كان هناك من يأتي ويأكله طيب. فيكون هنا بس الاستحباب ليس نعم. لا يلزم أن يحافظ على بقية الطعام اللي بقي بالصحبة. نعم. الطعام هذا القليل اللي عادة يبقى في الصحفة إذا لم تلعق مثلاً أو تنظف بالأصابع. إيه. اللي يبقى مثل ما سبق يلعق ما أكل بقي ما أكل. وما ما بقي هذا. إذا كان سيجد من يستعمله. نعم. من يأكله أو يطع يجعل للدواب أو الطيور أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن عليكم الأكل بالملعقة ما حكمه؟ نعم. الأكل بالملعقة. إيه. ما حكمه؟ عادة يكون ملعقة إنه يبقى شبه الطعام يأكل يأتي بعدها وغيره العادة إنه إذا كان في ملعقة إنه يبقى شيء من الطعام يبقى شيء كثير من الطعام. لكن وقد ها وإذا لم يبقى فإنه يعني يستحب أكل ما بقي من القليل اللي بمثابة سلت طعام لكن مثل ما سبق. إنه هي سلت الصحفة أمر أن سلت الصحفة قال إن أحدكم لا يدري في أي طعام البركة كما سبق في الحديث السابق. وسلتها تتبع ما بقي فيها من الطعام ومسحها بالأصبع. سلت الطعام أو سلت الصحفة مسحها أن يمسحها ويتبع ما بقي فيها من الطعام. وحملها على الاستحباب كل هذا حمل الشارع على الاستحباب. أحسن الله إليكم الأكل بالملعقة هل يقال إنه مكروه؟ نعم. الأكل بالملعقة هل يقال إنه مكروه أو مخالف للسنة أو إنه جائز؟ الكراهة تحتاج إلى قلت الكراهة تحتاج إلى دليل. نعم تحتاج إلى دليل. لكن هذا بالنسبة للأكل بالأصابع يعني هذا هو الأفضل والمستحب. قد يكون هناك مانع. قد يكون هناك مانع من الأكل باليد. إذا كان الإنسان ما يستطيع هذا شيء آخر. وإذا كان يستطيع قد يكون هناك مانع. أما عدم وجود أنه يحتاج إلى غسل اليدين وعدم وجود ماء وما أشبه ذلك. الشارع حملها على ايش؟ على الاستحباب. نعم. هنا الشيخ عند كلامه على يلعقها. يلعقها ويلعقها. كالزوجة والجارية. هذا النووي قال يلعقها من لا ايه. ثم قال ومن يعتقد التبرك بلعقها. ها؟ قال في آخر كلامه ومن يعتقد التبرك بلعقها. إذا نقل عن النووي. إذا كلام عن النووي. يلقاها غيره ممن لا يتقدر كالزوجة والجارية والولد هذا والخادم. قال من مثل الذنب بما بذلك في معناه التلميذ ومن يعتقد التبرك بلعقها كل هذا التبرك يعني التبرك بالشخص كانوا يرى هذا معلوم أنه ليس هناك التبرك ممنوع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأخذون فضلات عليه السلام، فضلات وضوءه وفضلات لما جعل الله فيه من البركة، وأما غيره فلا يقاس عليه. وما ذكر أنه النووي تبرك بالصالحين وكذلك الحاضر، كل هذا لا دليل عليه. الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا غيرهم، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا نقف على الوقت أظن، ولا نأخذ باب؟ باقي 6 دقائق تقريبا. نعم، باقي 6 دقائق على الإقامة. يمكن نأخذ باب ما يقول الرجل، باب المنديل. لا خلا باب، نعم باب، شوف باقي باب. نعم نعم، في 3 أحاديث. نعم، باب ما يقول الرجل إذا طعن، في 3 أحاديث. في بعده، بعده باب في غسل اليد من الطعام. وبعد الباب باقي آخر كتاب الأطعمة، باقي 3 أبواب. نعم، لأن نتوقف على باب ما يقول الرجل إذا طعن. أحسن إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم، حياة طيبة تقبل منا ومنكم جميع المسلمين، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.